الراديو 90 هواها مصر. دلوقتي معدنا مع الجزء الأخير من حلقتنا وتجارب حقيقية والرعب دايما تجارب حقيقية, يعني قصص حدثت بالفعل ليهم مكانة خاصة عند جزء مش هين من المعلمين. التجارب الحقيقية وملفات سرية, لأن دي حاجة ما فيهاش تأليف الحقيقة. ألبس السماعات, ضلم الأوضة, ولو انت سايق على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت قوي. التجارب النهاردة أعدها لنا أو جمعها لنا, خلينا نحسن التعبير, جمع لنا التجارب سامي ميشيل وأحمد مصعد. عنوانها الخوارق. انتظروا في موضوع الخوارق ده مجموعة أجزاء مش جزء واحد. الرعب دايما بيبقى على الراديو 90 في كل يوم 4 من الساعة 2 للساعة 3, لكن البرنامج بيبدأ من بيبقى من الأربع للخميس من الساعة 12 لـ3 صباحا على إذاعة الراديو 90. تقدر تتابع قصص الرعب كمان من خلال قناة الراديو 90 على يوتيوب, youtube.com/الراديو 90, أو تكتب في جوجل في البحث قصص رعب الراديو 90. العالم, العالم ما هو إلا محيط كبير جدا على الإنسان. مع كل يوم بيمر عليك بتشوف أو بتسمع عن تجارب غريبة حصلت لناس حواليك. أحيانا تسمع عن المس, أحيانا تسمع عن ناس اتدفنت وهي حية, أحيانا تسمع عن ناس خرجت من مقابرها وبتحكي اللي شفته. في الحلقة 12 من التجارب اللي حدثت بالفعل ومن خلال الشهود والعهد على الراوي زي ما بيقولوا, خلينا نقول ان اغلب التجارب المرعبة دايما مقترنة بالجن او بالمرضى اللي هم يعني العتاولة بتوع الجن واقتراب البني ادم منهم. هم في حاله لكن احنا مش في حالنا. تجارب عن الأرواح المعذبة الحبيسة, البعض ينكر ذلك البعض يؤيد, خلينا نحكي لكم اللي معانا النهاردة. التجربة الأولى, نشر في جريدة الأهرام بتاريخ سنة 2007, صياد في اسكندرية بيقول: كنت بطلع بالليل بمركب صغير شوية أصطاد في البحر, وفي مرة من المرات كنت بصطاد والمركب فضلت تتهز جامد وكانت هتتقلب في البحر. حاولت أعرف السبب والحق نفسي بس ما كانش في سبب واضح للي بيحصل. لمحت من بعيد حاجات زي أجسام بتتحرك فوق الموج. في البداية قلت إيه ده, دي ناس بتغرق ولا ناس بتعوم ولا إيه, بس ركزت وبصيت أكتر عارفين شفت إيه. لا شفت ناس ولا شفت اي حاجة, والبحر هدي فجأة وحتى الهزة اللي كانت في المركب هديت. قررت في الوقت ده ان انا هرجع ومش هكمل اللي بعمله, بس ما لحقتش اكمل لاني لقيت ايد بتطلع من البحر بتتسلق علشان تدخل المركب. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ من كتر الخوف وحرك في المركب وهزه علشان يعني ممكن لما هزه هي تسيب المركب واللي هيطلع بعدها ما يطلعش. واللي حصل فعلا أن مع كتر هز المركب الإيد اختفت أو نزلت المية تاني. هتقولوا لي كان حد بيغرق وبحاول المفروض كنت أنقذه, أقول لك الحد اللي بيغرق عمر ايده ما تكون عاملة زي اللي وقع عليها شحم, ولا ضوافره عاملة زي ضوافر او حوافر الحيوانات, طويلة ومعقوفة متنيئة. ورجعت لبيتي. بس المشكلة أنا بعد أسبوع سمعت عن زميل لي يا صياد راح يصطاد في نفس المكان، لكن يا ولد اختفى ومرجعش. في الوقت ده قررت أن أنا أحكي اللي شفته. يمكن اللي جرالي الناس تعتبره حاجة بسيطة، بس منظر الإيد وشكلها عمري ما بقدر أنساه، وبترحم على صاحبي لحد دلوقتي. تعالوا نروح ل 2014، قريب اهو، من اسكندرية للمنصورة في المقابر. التجربة التانية مكانها المقابر، وأصحاب التجربة هم 3 شباب. صاحبهم كان اسمه عماد، اتوفى في حادث عربية، لكن الحادث كان صعب لدرجة ان جسمه اتقطع واتدفن في حالة يرثى لها. صحابه كانوا متأثرين بموته جدا، وكل فترة كانوا بيروحوا يزوروا القبر بتاعه ويوزعوا فلوس على روحه واكل على المحتاجين. التلاتة بيحكوا، بيقولوا كنا في يوم رايحين كالعادة للمقابر، وقفنا عند القبر بتاع صاحبنا، وكانت الساعة حوالي 6 مساء، والجو كان شتوي ومغيم ويوم الشتاء المعتاد والضلمة اللي خلاص اللي بتهل، مفيش نفس، مفيش حد، المقابر هص، لكن صوت أنفاسنا احنا اللي كان بيهل. فجأة بدون سابق انذار سمعنا صوت عماد بيصرخ من جوه القبر بتاعه. صرخة خلعت قلوبنا. اللي حصل ان احنا اتفرقنا في لمحة مع صرخته دي. 2 منا فضلوا يجروا وقالوا انه كان في حاجة بتعطلهم ومتقلة رجليهم مش عارفين يجروا. اما التالت اختفى تماما. واصحابه لما بيحكوا بيتكلموا بيقولوا ادركوا انه اختفى تقريبا بعدها بيوم او حاجة، لانهم الاتنين اللي جريوا فضلوا يجروا ومش مركزين انه هو مش معاهم. ايوه دي كارثة تانية. بيقولوا اكتشفنا بعدها بيوم وبدأنا نلف وندور، مالوش اي اثر. بعد يومين بالظبط ظهر. اهل البلد لقوه مرمي قدام مدخل الطرب، مرمي في الارض، خصل شعره فيها خصل بيضة، منهك. خدوه ودوه المستشفى، قعد فترة علشان يتكلم ويخف ويكون كويس، بس بيقولوا انه مرجعش زي ما كان. لسانه بقى تقيل، كلامه بقى صعب، حتى لما بيتكلم كل كلامه عبارة عن كلام هزيان وضحك. الجملة الوحيدة اللي قدروا يفهموها منه أو المنسقة من كلامه إنه شاف عماد واتكلم معاه وبات معاه. بيقولهم كان شكله غريب، وكان رفيع قوي، وعينيه كانت بيضة، والكفن بتاعه الأسود اللي كان الكفن اللي كان متكفن فيه بقى لونه أسود، مش زي الكفن اللي كان متكفن فيه الحقيقي. حاولوا ياخدوا منه معلومات تانية، بقى يرجع تاني لحالة الهزيان والضحك. والحالة اللي تعرض ليها يعني كانت هي السبب غالبا، الدكاترة قالوا ان هو كان انه تعرض غالبا لهجوم من كلاب او ديابة او حاجة، لان هم لقوا في جسمه خدوش كتير وجروح. طبعا ما حدش بيصدق ولا بيؤمن باللي احنا بنقوله، فخلاص. لكن انا مصدق. عماد بدأت حالته الصحية تتحسن، لكنه حصل حاجة غريبة، انه رفض يخرج من المستشفى، واهله كانوا بيدفعوا له الفلوس وهو اصر انه يفضل موجود في المستشفى، وهي في الاول في الاخر مستشفى استثماري في الاخر، فعادي. بعد شهر من الواقعة بالظبط، مات. موتة طبيعية ما فيهاش اي حاجة غير طبيعية، لكن قبل ما يموت قال والدته الأوضة حية. الكلمة دي ما عدتش علينا على، يعني اسمحوا لي بتكلم على لسان زمايله الاثنين، ما عدتش علينا بالسهل، فطلبنا ان احنا نشوف ان القسم النفسي اللي كان بيعالج فيه كان فيه كاميرات مراقبة، فطلبنا نشوف تفريغ للكاميرا بصعوبة على ما اخذناه بالحقيقة، لكن شفنا حاجة اشبه ما تكون بفيلم Paranormal Activity. هو مشهد واحد وما تكررش كتير، للترابيزة في الأوضة بتتحرك. مستشفى شهيرة ومعروفة واللي اتنقل لها وكانت في القاهرة، هما كاتبين اسمها بس اسمحوا لنا ما نقولوش. هي مشهورة جدا ويصحب يعني وتكاد تكون مستشفى دولية، هي اللي عرفتوها. من مصر لبريطانيا 2003، جت اتصال لرجال الشرطة من شخص بيستغيث وبيطلب المساعدة علشان في كيان اسود بيهاجمه وكل شوية يظهر ويختفي. رجال الشرطة راحوا المكان اللي جاي منه البلاغ، كانت عبارة عن فيلا من دورين، ومجرد وصولهم لقوا جثة لرجل في الاربعينيات من عمره كان مرمي برا في الجنينة. تحقيقات كتير وبحث ومراجعة كاميرات الفيلا، مفيش اي حاجة مفيدة خرجوا بيها. قرروا يرجعوا لتاريخ شراء الفيلا دي وأصلها. اكتشفوا ان الفيلا دي مات فيها عيلة كاملة، تسبب تسريب الغاز في الفيلا سنة 1998 في وفاة أسرة كاملة. اتقفلت الفيلا لفترة وسمسار شاطر قدر يضرب ورق ان الفيلا بتاعته، وبشوية علاقات زي ما بيقولوا كده قدر يبيعها للراجل اللي مات. بس السبب ده ما كانش مادي وما كانش كافي لرجال الشرطة، قرروا يقفلوا القضية ويتم تسجيلها ضد مجهول. ومرت فترة طويلة حوالي سنة تقريبا، وبعدها قررت الحكومة هدم الفيلا تماما وأن تتحول إلى برج سكني. لقوا حاجة غريبة وهما بينقلوا العفش والحاجة القديمة بتاعة المقتول اللي كان قاعد، الحاجات القديمة في وسطها لقوا شريط تسجيل صوتي مكتوب عليه يومياتي. تم تفريغ الشريط وحللوا تفاصيله، كانت بتتمثل ان الشخص اللي مات كان بيسجل كل يوم 5 دقائق بصوته بيحكي انه بيشوف حاجات بتتحرك حواليه، حاجات بتحاول توصل له رسالة معينة. وفي مرة من المرات صحي على تسريب غاز كانت ريحته عنيفة جدا، قفل المحبس بتاع الغاز. بس الغريب في التسجيلات ان الشخص ده بيقول حصل له ألفة بينه وبين الناس او الخيالات اللي بيشوفها حواليه. وفي تسجيل من التسجيلات قال أنا حاليا أستمتع بوجود الجن من حولي، إنهم يخبرونني أن نهايتي قد اقتربت. بس اللي رجال الشرطة ما قدروش يفهموه إزاي هو كان بيقول أنه فرحان بالحاجات الغريبة دي أو العفاريت ومش خايف من أنهم بيقولوا له أنت موتك قرب. لكن ملامح وشه بعد وفاته كان بتقول ان هو شاف حاجة شنيعة. هل ظهرت له بقى بشكلها الحقيقي ولا ايه اللي حصل؟ الله أعلم. تجربة حقيقية بس ملهاش علاقة بالأبجن والعفاريت، خلينا نقول إن هي ألم نفسي وجسدي. سنة 1996 طبيب نفسي اسمه تشارلز كي كان بيدرس حالة اسمها الثقة المميتة، ودي بتكون موجودة داخل الممرضات اللي بيثقوا في الأطباء ثقة مرضية. طب عمل ايه الدكتور المتهور ده؟ جاب 22 ممرضة واداهم أدوية لو زادت جرعتها في جسم أي مريض بيموت على طول، وقال لهم كل مريض عندكم ادوله جرعة زيادة علشان أجسامهم بتحتاجه. وبالرغم ان هما كانوا عارفين أضرار الجرعة وعارفين اللي هيحصل، لكنهم نفذوا وزودوا جرعة الدواء، مما تسبب في وفاة حالات كثيرة. الأغرب بقى ان من ال 22 ممرضة في 21 ممرضة نفذوا القرار بتاع الطبيب بسبب موضوع الثقة المميتة فيه، وفي ممرضة واحدة بس رفضت تعمل ده. تم تحويل الدكتور للمحاكمة هو والممرضات اللي نفذوا الكلام، وخدوا حكم مؤبد. عارفين الدكتور خد حكم ايه؟ الدكتور خد براءة، لأنه قدر يقنع تفهمش المحكمة بشكل ما ان كل دي كانت من ضمن أبحاثه مش أكتر. الدكتور ده بعد فترة دخل مستشفى الأمراض العقلية وعاش فيها باقي عمره بين حيطانها، وكل يوم بيصرخ بشدة وبعنف وبيقول إن هما بيجوله يوميا يعذبوه. 21 شبح يأتون يوميا لتعذيبه. مات إزاي؟ متقطع. تعالوا نروح لمصر تاني، توحشنا. قصة قلتها زمان زمان، وكل لبيب بالإشارة يفهمه. شخصية شهيرة، فنان، وفاته كانت صدمة كبيرة في المجال الفني بسبب سنه صغير. بيقال انه في مرة من المرات كان قاعد في شقة لوحده ومش معه حد، وكان قاعد في مكتب في المكتب بتاعه بيحضر لشغله جديد، علشان كان في تاني يوم حاجة حدث هيستخدم فيه شغله ده في اسكندرية تحديدا. نور اتقطع، كان قايم علشان يجيب كشاف او حاجة ينور بيها. حس بهوى غريب، هو اللي بيحكي على فكرة، بيقول الشبابيك كلها كانت مقفولة، بس الوهلة بدأت أحس إن الهوى مش هوى جاي من برا، ده حاجة أشبه ما تكون إن في حد بينفخ في وشي. وبدأت أسمع صوت حد بيكلمني، الصوت كان بعيد وأشبه بصدى الصوت، فما فهمتش. مر الوقت والنور رجع، والفنان كان في حالة من الخوف والرعب، لكن الموقف اتكرر تاني. بس المرة التانية الصوت لما ظهر هو اتشجع وقال له انت مين؟ فكان الإجابة أنا من معشر الجن. ومش جاي أزيك، أنا موجود معاك من زمان، لكن ما تقلقش. أطلق عليه الفنان وقتها اسم الزائر، وبدأ يتكلم معايا لحد في مرة من المرات الزائر الغامض ده جاله وقال له أنا شايف وشك على إزاز متكسر. قال له يعني إيه ما الأشرط؟ الفنان الشهير ساعتها ما فهمش معنى الكلام، بس شك انه ممكن يكون هيموت. ومرت ايام واسابيع، واذا بالفنان يموت في حادث سيارة. طيب مين اللي حكى الكلام ده؟ هل هو حكى لحد؟ أسرته بعد وفاته اللي اتقال إنها كانت بتقلب في المذكرات، فقروا كل ده. كان في جزء كامل بعنوان الزائر الغامض. أنا عارف إن في كتير منكو عايزين يعرفوها مين، وفي كتير ممكن يكونوا عارفوا هو مين. مين هو؟ من حقنا نروح لقصة تانية بقى. يعني ميم خلينا نكتفي بالحروف برضو. 48 سنة، بيحكي وبيقول: من 40 سنة كنت طفل، كنت عايش مع والدتي وإخواتي الكبار بعد موت بابا. كنا عايشين في أوضة كبيرة في منطقة ما، برضو يعني خلينا ما ننشرش أكتر من كده بما أنها يعني كل حاجة حدثت بالفعل في القاهرة. كانت والدتي في الأربعينيات في الوقت ده، كنت أنا وإخواتي بنسيبها طول اليوم علشان بنروح الشغل وهي تفضل قاعدة لوحدها. كنت بشتغل وأنا طفل، أيوة، علشان أصرف علي نفسي وكمان إخواتي. المهم إن الشخص الوحيد اللي كان بيونس وحدة أمي كانت هي جارتنا أم رجاء. أم رجاء ست كبيرة في السبعينيات، أيوة في السبعينيات من عمرها. كانت عايشة في البيت لوحدها بعد ما بنتها الوحيدة رجاء اتجوزت، فكانت بتنزل من اوضتها تقعد مع ماما في الاوضه يهنسوا بعض ويتكلموا، وساعات يطبخوا مع بعض كعاده الستات. يعني الحكايه بدات في يوم من الايام، الست دي وصل ليها خبر ان بنتها الوحيده رجاء ماتت وان الدفنه النهارده. الست اول ما سمعت الخبر اتفزعت وصرخت وجريت على بيت بنتها في كان في الصعيد، لكنها للاسف ما لحقتش الجنازه وما لحقتش حتى الدفنة. فضلت يعني تصرخ ازاي ما تستنوهاش، ولكن اكرام الميت دفن. فقررت انها تمشي وطلبت منهم قبل ما تمشي يدوها اي حاجة من ريحة بنتها. فترك ليها الاختيار، فاختارت حاجة ما تفهمش ليه. طلبت البطانية اللي بنتها تلفت فيها بعد ما حطوها في الكفن وهي بتدفن، تحديدا عايزة البطانية اللي بنتي تلفت فيها بعد ما تكفنت. ده بيحصل الحقيقة فعلا، بعد ما بيتلف الميت احيانا بالكفن بيتلف ببطانية قبل ما يتشال في الخشبة ويروحوا بيه للقبر وينزلوا الميت في القبر. بعد ما بيبقى نازل بيشيلوا البطانية من عليه وهو بداخل القبر وبيخرجوها برا القبر. هي دي البطانية اللي اتعمل بيها ده فعلا. خدتها أم رجاء ورجعت لبيت القاهرة تاني، وفضلت تعيط بدون توقف. بعد الحادث ده كنت دايما بشوفها لما تيجي عندنا يحط البطانية على كتفها، يحطها على رجليها، وأصبحت البطانية جزء من شخصية أم رجاء. وسمعتها بتقول: عمري ما أغسلها، ريحة بنتي فيها لحد دلوقتي. ده أنا بسمع صوت بنتي بتهمس جوه البطانية، أنا بحس بروحها حواليا طول ما أنا فرد البطانية عليا. واليوم اللي ما بتغطاش بيها البطانية بتتحرك وتغطي، هي اللي تغطيني أكتر من مرة بقى نايمة، والبطانية تتكشف أو أنا أكشفها والبطانية تتحرك وأصحى من النوم ألاقيني متغطية تاني. تعرف إنها حتى في الصيف كنت بسمعها وهي بتقول لوالدتي الكلام ده، وأقول الست اتجننت تقريبا. استمر الحال بنفس الشكل، وفضلت الست أم رجاء تنزل الأوضة بتاع عندنا كل يوم تقعد مع ماما كالعادة، لكن عادي زي ما ان هم كبار كانت ساعات تنام وعينها تغفل كده وتنام وتروح عليها نومة وهي قاعدة على الكرسي في نفس الأوضة مع ماما. ماما ما كانتش بترضى تصحيها علشان تطلع أوضتها، فبتسيبها تنام معانا في الأوضة عادي. لكن ماما قالت لي يا ابني اليوم اللي الست دي بتبات هنا في الأوضة أنا بشوف حاجات غريبة غريبة أوي. بشوف حاجات عاملة زي ما يكون خيالات بتتحرك. وفي مرة لمحت حد بيجري في الطرق اللي ما بين الأوضة والحمام. وفي مرة كنت داخل الحمام لقيت في بنت واقفة قدام المراية. اتخرصت ما عرفتش حد نادي على حد. ما انتوا بتبقوا معظم الوقت مش موجودين. في الاول قلت لنفسي ان الكلام ده مش حقيقي وان يا ابني مش واخد بالي او بيتهيألي وكبرت وخرفت. في ليلة كانت بيتة صحيت مفزوع على صوت صرخة. فتحت عيني شفت جسم اسود ملوش اي ملامح. هي نايمة والجسم ده واقف قدامها. فضلت ابص عليهم زي ما هو. هي قاعدة على الكرسي ونايمة والجسم ده واقف زي ما يكون حارسها. فضلت اترعش حاولت حتى اقرا قران صوتي ما خرجش. لساني نفسه اتشل. لساني اتعقد. اني بدأت احاول اقول يا رب لحد ما قلتها بصوت عالي. اول ما قلتها بصوت عالي حسيت ان انا جسمي كله فك والشلل اللي كان عندي ده راح. لكن واضح ان الخيال ولا العفريت ولا الشبح اللي كان واقف اتضايق لما انا قلت يا رب، لأنه بمنتهى السرعة هجم علي أنا. أغمى علي بعدها. والله يا ابني ده اللي حصل. صحيت تاني يوم الصبح لقيت أم رجاء مش موجودة. على بعد الظهر كده نزلت وكانت بتضحك ومبسوطة قوي. قلت لها يا ابني ايه اللي بصتك فيه ايه؟ قالت انا بنتي رجاء جات لي امبارح وشفتها وفضلت تقول لي سامحيني وقالت لي ان انا وهي هنتقابل قريب. ممكن اكون هموت. امي بتكمل وتقول كنت بسمع الكلام ده وانا جسمي بيترعش من الرعب. بس الست قالت لوالدتي ما تقلقيش انا مش هبات عندك تاني. هي اتضايقت مني وقالت لي ان انا ما ينفعش ابات عندك تاني. فامي سالتها قالت لها اتضايقت ازاي يعني؟ قالت لها اتضايقت وقالت ان انت حاولتي تاذيها وهي واقفه. الست دي ما بقتش متواجدة بشكل دائم فعلا زي الأول، وخلال فترة مش طويلة بدأ أمي ضميرها يأنبها، بدأت تقول إحنا أهملناها. اطلعوا، حد منكم يطلع يخبط عليه يقولها تنزل شوية. قلنا لها ليه بالذات النهاردة؟ قالت كانت معايا في الحلم وكانت زعلانة مني. كانت الصدمة، لقيناها ميتة في شقتها. الحكاية أنا مش فاكر تفاصيلها بالقوة أو بالوضوح اللي أنا قلته والدقة دي، لأني ما أعتبرش كنت كبير سنا، لكن الشقة والمرمطة والشغل كانوا مخليني كبير. لكن لما كبرت بقى بجد وبدأت أسأل أمي عن التفاصيل، اكتشفت أن كل التفاصيل اللي عندي كانت حقيقية فيما عدا تفصيلة واحدة. إن البنت فضلت تيجي لأمي كتير، حكاية كمان وتجربة حدثت بالفعل كمان. رنا، أنا اسمي رنا، عندي 20 سنة، أخويا الصغير عنده 6 سنين. في يوم بالليل وانا نايمة صحيت على صوت اخويا واللي بينام كده كده معايا في الاوضة، وبيقول لي بصوت واطي: قومي بسرعة، قومي حالا. فتحت عينيا وانا مش شايفة قدامي، قلت له في ايه يا احمد، في ايه؟ قال لي وهو بيترعش: انا صحيت علشان ادخل الحمام وشفت جوه في الحمام واحد واقف، واول ما دخلت صلي بعيني وشكله يخوف وبعدها اختفى خالص. بعدها جريت برا الحمام وجيت على الاوضه على طول علشان اصحيكي. لكن قبل ما اصحيكي لقيت حد نايم على السرير بتاعي ومتغطي باللحاف ومش باين منه غير دماغه. كلامه قلقني. انا مش من النوع اللي بيخاف، بس اخويا من النوع اللي ما بيكذبش ولا حتى يعرف يعمل مقالب. قمت من مكاني وانا مش شايفه كويس في الضلمه، اولا مش لابسه النضاره بتاعتي، فقمت ادور على مفتاح النور علشان اشوف اللي احمد بيقول عليه. لما وصلت لمفتاح النور جيت اضغط، لقيت المفتاح المفروض ان كده منور شغال، معنى كده ان اللمبه اتحرقت. رحت ناحيه الباب بتاع الاوضه علشان افتحه ينور لي، وكان في اضاءه خفيفه جايه من تحت الباب ساعدتني احدد انا رايحه فين. شفت شويه تفاصيل بسيطه كده في الاوضه. لما وصلت عند الباب ومديت ايدي علشان افتحه ما كانش راضي يفتح. الشعور اللي هو الباب مقفول علينا من بره. من احمد خرج ودخل ازاي؟ احمد انت قفلت الباب ولا ودخلت ولا طلعت ازاي؟ ها يا احمد، احمد، احمد، احمد، احمد اختفى. اتلف حواليا يمين وشمال زي المجنونة بدور على اخويا، ملوش وجود، ملوش وجود. لكن اللي حصل ان النور اللي جاي من تحت الباب زاد زاد، وكأنه بيزيد علشان يوجه نظري لمكان معين. فوق سرير احمد، حاجة بتتحرك على السرير أخويا. أحمد، هو أنت اللي على السرير؟ أنت لو خايف قولي. أحمد، مش وقت هزار. هو كان اللحاف، وتحت اللحاف حد قاعد ومتغطي باللحاف. أحمد، شفت حاجة سودة بدأت تخرج من تحت اللحاف وقامت وقفت. جسم طويل اسود بيتفرد فوق السرير وبدأ ينزل من على السرير. بيتحرك ناحيتي. مش عارفة احدد ده ايه بالظبط، لكني رحت على الباب وفضلت اخبط واصرخ وانادي على ابويا وعلى امي. بتهيألي يومها لو كانوا ميتين كانوا صحيوا، لكن مفيش حد رد عليا ولا حد عبرني. خايفة اتلفت الاقيه في وشي، فضلت مدياله ظهري وبدأت اقول يا رب يا رب يا رب يا رب. كنت مستمر في القراية، انا مغمض عيني علشان مش عايز اشوف حاجة. زي نار من ورا ظهري. كملت القرآن، كملت وقريت أكتر وأكتر. لحد ما الحرارة اللي كنت حاسة بيها راحت. فتحت عيني ببطء. المشكلة ان انا اتلفت ورايا. لكني اتلفت. افتحي رنا الباب. ده كان صوت أحمد أخويا بيخبط عليا من برا من برا الأوضة. ما كانش في حاجة في الأوضة فعلا. خلاص مديت إيدي بجرب أفتح الباب، اتفتح. وإذا بأحمد يقولي ما هو مش معقول كل ده بخبط على الباب وإنتي مش سمعاني. تقول أنت كنت فين؟ مش كنت معايا جوه هنا في الاوضه؟ ايه اللي طلعك بره؟ وبعدين خرجت بره وقفلت عليا وبتخبط. وانا اللي فتحت لك. انت كنت فين؟ انا كنت فين ايه حبيبتي؟ انا ما دخلتش الاوضه خالص. ما دخلتش خالص يعني ايه؟ ما شفتش اي حاجة وجيت لي حكيت لي عليها؟ لا، شفت انا كنت بشرب في المطبخ ولقيت خيال بيتحرك في الحمام وجريت هنا علشان اصحيكي، بس لقيت الباب اتقفل وفضلت اخبط بس انت ما فتحتيش. قلت له انت ما جيتش قلت لي انك شفت واحد في الحمام؟ قال لي لا، شو ما قلت لكيش انا ما عرفتش ادخلك. ده كان كلام احمد لرنا. رنا بتأكد انها لسه بتشوف من فترة للتانية نفس الشيء على سرير احمد، وبتقول انها احيانا بتلمحه ماشي على الحيطة. وأحيانا بتلمحه في الطرقة اللي بتودي للحمام. بتقول لو كان كنت ما شفتش حاجة كنت قلت ده كلام عيال، لكن أنا شفت. عايزين تروحوا طنطا؟ في إحدى القرى الغربية، الكلام ده في الستينات، حادث فضل أهل القرية هناك إحدى القرى يتكلموا عنه لفترة طويلة. الحكاية بيحكيها عم سيد عنده 52 سنة اللي بيشتغل حارس في أحد المقابر في القرية. بيقول من حوالي 50 سنة كان في شابة صغيرة متجوزة واتطلقت من جوزها بسبب خلافات، خصوصا لما عرف إنها مريضة بمرض ممكن تموت بسببه في أي لحظة. الشابة دي كانت حامل، ولما انفصلت عن جوزها وحست إن خلاص نهايتها قربت ما رضيتش تقول إنها حامل. ماتت وهي في الشهر السابع، وجي وقت الدفنة واتدفنت وسط بكاء وعويل الأهل ودعوات المشيعين وقفلوا عليه القبر. بعدها بكم يوم بدأ الطربي وأهله، بما أنهم عايشين تقريبا بيتهم جوه المقابر، بيقولوا سمعنا صوت غريب جاي من التربة دي، صوت ما نقدرش نحدد هو ايه، لكنه كان بيتكرر كل يوم بالليل وساعات كان بيبقى في النهار، ومش احنا لوحدنا، ده بدأ كمان الناس اللي كانت بتيجي تقرأ او الناس اللي جاية تزور تسمعه. وسألنا اكتر من حد لما بنسمعه انت سامع؟ يقول اه. الصوت كان صوت عيل صغير او طفل بيعيط. يمكن ما بيخوفش، لكن لو هو في المقابر لا هيخوف. وبدأت الاشاعات تطلع على القبر ده، وانتشر الخبر في القرية كلها، لحد ما مر على دفن الشابة دي 40 يوم، وقرر أهل المرحومة يفتحوا القبر. تعالوا نسمع القصة لأخرها، لأن القصة فعلا غريبة. لما فتحوا القبر، في أقوال قالت إن الكلام ده كان بعد أيام، وفي أقوال طبعا للإشاعات والحق والأساطير يعني بتسمع فيها العجب. في ناس قالوا إن الموضوع ده اتفتح القبر ده بعد يومين ثلاثة، وفي ناس قالوا بعد أسبوع، وفي ناس قالوا بعد 40. الأهم من كده إيه بقى؟ إن هما فتحوا القبر لقوا جثة البنت ولقوا طفل غرقان في دم متجلط. بدأت الناس تصرخ وتجري، والد البنت اللي ماتت أغمى عليه في القبر ووقع. الطفل كان عايش. أيوة، طلعوا الطفل بعد كده وبدأ الكل يتعامل معاه انه جن او شيطان. محدش كان مستوعب اللي حصل، ولا حد عنده تفسير ازاي الطفل ده فضل عايش ان شاء الله حتى يوم واتولد جوه القبر ازاي، وهي ماتت وهو فضل عايش ازاي، محدش يعرف. والد الست فضل رفض انه يستلم الطفل. ايوه، ووالده بقى رفض الاعتراف بيه، والكل اعتبره لعنة. فقرر واحد غلبان هو ومراته ما كانوش بيخلفوا ان هما يتبنوه ويربوه ويبقى ابنهم، ولو هو ملبوس ولا هو ملعون خلاص نصيبهم، ولو هو مسكين يربوه ويرد لهم. وتعدي يا ابني سنين وسنين والناس تنسى زي ما بتنسى كل حاجة، وفضل ناس قليلة هما اللي عارفين القصة ويحكوها لأولادهم علشان يخوفوهم لو بيسهروا، علشان يخوفوهم لو بيخرجوا بره ويتأخروا. بيكمل لي عم سيد الترابي ويقول لي الطفل ده عاش حياته وكبر واتجوز وخلف، فسألته قلت له ممكن أشوفه؟ قال لي ما هو واقف قدامك اهو. ايوه انا زي ما انا قدامك بني ادم طبيعي وعايش حياه طبيعيه، انا اللي ورثت المهنه عن الراجل اللي رباني. انا مش فاكر حاجه، انا اتحكالي، بس اللي عندي حلم بيتكرر. بشوف راجل كبير لابس اسود في اسود بيجيلي ويتكلم معايا وبيقول لي انا اللي كنت معاك تحت، انا انقذتك من الموت، ووقت ما تيجي نهايتك هجيلك تاني. دي حكاية عم سيد، حكاية حقيقية ومنشورة وزي ما بيقولوا العهد على الراوية. اكتفيتوا ولا عايزين كمان؟ من الترب للمشرحة، أستاذ محمد اللي بيحكي. الحكاية حصلت معايا من 5 سنين، كنت رايح الشغل الساعة 10 وشفت في طريقي راجل في الثلاثينات قاعد على جنب الطريق وبيمد ايده للي رايح واللي جاي بيطلب منهم يدوله اي حاجة. عديت من جنب الراجل فلقيته بينادي علي علشان اديله اي حاجة، لفيت ناحيته وحطيت ايدي في جيبي لقيت 2 جنيه فكة، فقررت اديهم له. وانا بديهم له شفت حاجة فزعتني وخلت الفلوس نفسها تقع من ايدي. دماغ الراجل كانت مفتوحة فتحة كبيرة والدم مغرق راسه ووشه مليان كدمات. الموضوع خضني خضة كبيرة جدا لدرجة ان انا عناية زغللت وهزيت راسي كده، ببص لقيت الراجل وشه عادي جدا، ولا في فتحة ولا قفلة ولا اي حاجة. وقفت متنح قدامه، سبت الفلوس على الارض ولفيت عشان اجري من قدام الراجل ده لان انا خفت منه. عدى الموقف وعدى اليوم ونسيت، لكن تاني يوم وانا راجع من الشغل بالليل حصل الاغرب. في طريق رجوعي بعدين بعدي اسف على مستشفى مشهورة جدا ويمكن من اشهر المستشفيات اللي تسمعوا عنها في مصر، جنبها مشرحة، واحيانا بتصادف ان انا بقابلهم وهما بيشيلوا الجثث بالليل على نقلات وبينقلوها من والى المشرحة. يعني في اليوم ده وانا راجع 2 من العاملين اللي في المشرحة وقفوني قالوا لي معلش ساعدنا يا استاذ عشان ننقل جثة القتيل علشان يشيلوها من جوه العربية عشان يحطوها على السرير عشان هيدخل المشرحة، ده لسه ليلته طويلة، ده هيقعد هنا قاعدة طويلة، ده الموضوع جريمة قتل. مش عايز اسمع التفاصيل، شغل انا بكرهها. مسكت معهم بإيدي الجثة ورفعنا الجثمان علشان نحطه على النقالة. لكني سمعت صرخة وبسببها الجثة وقعت. ايوه واللي انتوا بتفكروا فيه فعلا هو اللي حصل. مبدئيا الصرخة دي ما حدش سمعها غيري. ايوه ما حدش سمعها غيري. الجثة وقعت والملاية اللي عليها فوقها اتكشفت واتكشف وش صاحب الجثة. ايوه هو نفس الراجل اللي كان بيشحط على الطريق، نفس الهيئة اللي انا شفته عليها. بدأت ابص الاتنين، ازاي انا شفته ميت امبارح ازاي؟ واحد قال لي ما تبطل بقى اللي بتشربه والتاني لقيته بيقول له ما عادي، ما ياما شفنا، هو حلال لينا وحرام عليه، ما تاخدش في بالك، ما تاخدش في بالك. هل انا شفت المستقبل بقى يعني ولا ايه؟ وهل هو اصلا كان واقف في الشارع بيشحط اصلا ولا هو ما كانش موجود؟ كفاية كمان. بورسعيد من 7 سنين، ميم شين عامل من عمال بناء العمارات، بيقول هو والعمال اللي معاه كانوا شغالين على بناء عمارة من 12 دور. الدنيا كانت ليل والجو كان حر جدا، وكانت مهمته في الوقت ده انه يرفع الحامل بتاع الجبس بالمكنة المخصصة ليه. اكيد بنشوف الكلام ده يعني، بنعدي قريب شارع وبنشوفه يعني. المهم ميم شين بيكمل وبيقول كان شغال بيصبوا الاسمنت في الحامل او النقالة دي ولا مش عارف اسمها ايه، وحرك المكنة وطلع الاسمنت فوق لحد الدور العاشر، وفضل مستني حد من العمال ياخد الاسمنت ويفضي البتاع اللي بيبقى محمل فيها علشان يكرروا العملية. لكن سمعت العمال بتصرخ حاجة كده زي ما يكونوا صراخ جماعي من العمال كلهم فوق، صرخة وبعدها سكتوا. سبت الحاجة في ايدي وطلعت جريت انا واحد تاني معايا علشان نشوف فيه ايه. واحنا طالعين على السلالم لقينا العمال نازلين بسرعة وخوفوا بيخبطوا فينا وهم نازلين. في ايه في ايه؟ ما حدش رد. مسكت واحد فيهم بقوة قلت له انتوا بتجروا من ايه؟ قال لي عفاريت، عفاريت يا خال، عفاريت في فوق، عفاريت. ايه الهبل والعبط. طلعت وكان معايا واحد، دخلنا الدور العاشر. الدور مساحته كبيرة وفي حوالي 12 شقة، وكل شقة مفتوحة وملهاش باب، والوضع يخوف عشان ما بقاش كذاب يعني، بس مش لدرجة انه يشوفوا عفاريت يا خال زي ما قال. لكن واحنا واقفين سمعنا صوت حاجة بتقع جوه الشقة من الشقة في الدور ده. لقيت الشخص اللي معايا اللي كان طالع معايا بيقول لي ما تيجي ننزل انا مش مطمن. قلت له واحنا من امتى بنخاف؟ وانت هتصدق كلام شوية العيال دول ولا ايه؟ شديته ودخلت انا الاول الشقة اللي جاي منها الصوت. الشقة بالمناسبة كانت لسه شقة تحت الانشاء، فما فيش ابواب ولا حاجة، شقة كبيرة وواسعة والدنيا ضلمة في ما عدا ضوء القمر اللي منور وداخل من الشبابيك. مشينا في الشقة وما لقيناش حاجة. لقيت العامل اللي معايا بيصرخ وبيزعق انا عندي ولاد عايز اربيها، انا عندي ولاد عايز اربيها، يلا ننزل من هنا، ابوس ايدك ابوس رجلك، يلا ننزل، لو ما نزلتش معايا انا هنزل لوحدي. بصيت له قلت له في ايه انت بتزعق كده ليه؟ خضتني. قال لي في حاجه بتتحرك، والله العظيم شفت حاجه بتتحرك الناحيه دي، وشاور بايده وسابني ونزل يجري على السلم. انا ما اقتنعتش بالكلام ده وكملت تدوير في الشقة وفي الدور كله عشان ما افورش وما اكدبش. انا ما شفتش حاجة بصراحة، ولا شفت جسم بشري ولا غير بشري ولا حاجة، طيف ولا خيال ولا ظل. بس طول ما انا ماشي انا اللي عمال اتخيل حاجات غريبة بتتحرك وحاجات بتجري على الارض وحاجات تتحرك وحاجات ورايا وحاجات هنا وحاجات هناك، بس مش شايف كل ده. زي ما يقولوا كده الواحد من الخوف الخيال بيسرح. خلصت ونزلت نزلت لقيت العمال عاملين دايرة وفي وسط الدايرة الراجل اللي كان معايا واقع على الأرض ودماغه متكسرة 100 حتة. صرخت فيهم ايه اللي حصل له؟ قالوا لي احنا نزلنا نجري وانت قابلتنا انت وهو، وهو نزل واول ما نزل فضل واقف واقف واقف ونكلمه ما يردش، وقام بص لفوق ولقينا حاجة من التقلات اللي موجودة قامت وقع فوق نفوخه، لكنه فضل قبلها يبص لفوق كأنه هو اللي مستنيها تنزل. كانت صدمة كبيرة، الشغل اتوقف طبعا بأمر من النيابة العامة لحد ما التحقيق يخلص، ودخلت كلنا أنا والعمال والراجل اللي كان مشغلنا في دايرة ملهاش نهاية، تحقيقات واتهامات وإهمال، شهر يمكن أكتر واتقفل التحقيق إن اللي مات مات نتيجة إصابة عمل ومحدش كان ليه يد في قتله. بعد فترة مش طويلة عرفنا من الناس اللي في المنطقة هناك حوالين العمارة إنها من زمان وبيحصل عندها جرائم قتل وسرقة وبلاوي زرقة، زائد ان السكان نفسهم كل فترة وفي معاد محدد كانوا بيسمعوا اصوات ناس بتصرخ وتستنجد. وقبل ما نبدأ في بناء البرج السكني ده كان مكانه عمارة من 5 ادوار قديمة ومحدش كان ساكن فيها، وحاول ناس كتير يشتروا العمارة وياخدوها بس ما كانش ليها صاحب او وريث. تقدروا تقولوا انها كانت عمارة مقطوعة من شجرة، لا ليها صاحب ولا ليها تاريخ ولا ليها اي اصل. علشان كده قرر واحد من اللي ايديهم تقيلة ياخد العمارة بوضع اليد ويهدها ويبنيها برج سكني ضخم، بس اللي حصل حصل والمشروع وكل حاجة توقفت. بعدها بمدة قابلت واحد من العمال وسألته هو انتوا شفتوا ايه؟ كل ما اجي اسألكوا على الموضوع ده انسى. قال لي شفنا ناس طالعة من الاوض في الشقة، كذا أوضة لقينا خارج منهم ناس، ناس كتير. عارف يا أستاذ لما تبقى يعني شقة وبتتبني ودنيا ضلمة وفجأة تلاقي طالع من الأوض كلها بشر كتير. كل التجارب اللي عرضناها النهاردة عليكم مترجمة من مواقع، بعضها يعني نشر عالميا وبعضها في مواقع عربية وبعضها في كتب مصرية، أكيد من دور وشوف أكتر وكمل لنا بتجارب أنت كمان لو حبيت تكون مريت بيها. هسيب لك الباب مفتوح تكتب التجارب اللي أنت شخصيا مريت بيها، لأن تجارب حقيقية ما بتخلصش. النهاردة الحلقة 12 لكن احنا لسه مكملين، وكل شهر عندنا حلقة كاملة من التجارب الحقيقية. وأتمنى الشهر الجاي تكونوا كتبتوا التجارب اللي انتوا مريتوا بيها ونحكيها على لسانكم. اكتبوها على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك او على اليوتيوب، على وانت بتسمع القصة على يوتيوب. اليوتيوب بتاعنا هو youtube.com/الراديو 9090، اكتبها في التعليقات. مستنيين.